بالغيب وجاء الله الله. ذلك يوم القلوب. الله الله. لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا فنسقبوا في البلاد هل من محيص. صلوا على النبي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وما مسنا اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. والسماء يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله الله خير خبير. ذلك يوم الخروج. صلوا على سيدنا محمد. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم ذلك عشر علينا يسير. الله الله الله. أيها الجيش يا شيخ واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله ينور عليك. ومن الليل فسبح هو إدبار السجود. الله والسماء. الله يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله الله ينور عليك. ذلك يوم الخروج. الله إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عليك. ومن الليل تسبح وأدبار السجود. الله والسماء. الله يوم ينادي منادي من مكان قريب. الله يكرمك. يوم يسمعون صيحة للخصم. الله ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سوى. الله يعينك يا عم دليل القرآن. الله يمسك الأمر العافية يا شيخ. ذلك حسر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما عليهم بجبار. الله يحفظك يا شيخ. فذكر بالقرآن من يخف وريب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حاج الله دليل القرآن. الله ينور عليك. Oh. عينك يا إمام المخرجين. بارك الله فيك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله. فأما من Oh, my God. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. Oh. بعد ذلك دعانا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله لم يلد ولم يولد الله أكبر ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.